حديث 1858 عن أبي هريرة كساء أبو هريرة رضي الله عنه قال يقول قال رسول الله پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمن يعني مثل أبو الصرماني صحبته وكيتشيا كمثل الخامة من الزرع وكي ويشن كاتيا أو شنيب سر كبد ويا نرم من حيث أتتها الريح كفأتها وتشهر حك هوا لبدت وبتي بأث هواها أذيشن كاتيا أذي جياي خاركت فإذا اعتدلت وهك الراس بو جارك هوا قطع بو نهت تكفأ أو تكفأ بالبلاء جارك دي البلاء بمصيبته دي خاربته وبلا هوا يجل بري يعني بلا بيجي يجي مقصج هوا جاب صرمان جكي وصنا جالك بلا ونخوشي تنسري حتى بلاك خلاصت بتن وتشتن او اش نخوشيكي در باس بتن بلاك قريج دي اتسري وكي بيجي يجي هوا دي ليدتن دي خاركتن وقتك دي هوا قطعة بتن هوا قوات دي راز بتن جارك دي هوا لدتن قوت والفاجر كالأرزة مروف الفاجر يخرب وكي بداري أبد بجني الأرزة دارك يا مظنة ويا بقوة يا ستيرة صماء يعني أفدرها يا صماء يا حشكة يا رقة معتدلة ويا راسطج عندها ولبدة تأثير لنا كتنش لنا مروف الفاجر جيكي وصانا حتى يقصمها الله إذا شاء حتى خده تعالى أذي دارشت كينت وقت ويد بيت بجا منافق جيكي وصانا مروف الفاجر جيكي وصانا خده تعالى دوما هيك بإيك جار أذي منافقي دي تيبتن ودي اتهلاك دم.